بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك، حديث الحسن. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق. وقوله: اللهم انزل التوراة، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء وهم في سفر لدى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر رحمه الله هذه الحديث الأربعة. الحديث الأول في إثبات معية الله سبحانه لخلقه، المعية العامة، ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة أحاديث لإثبات أن قرب الله من عبده لا ينافي علوه جل وعلا على عرشه، فنثبت تلك الصفتين: القرب لله كما يقول جل وعظمة من عابديه وسائليه، ونثبت أيضا في نفس الوقت علوه سبحانه، ونثبت علوه سبحانه كما يقول جلاله وعظمته. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك. كيف كان أفضل إيمان؟ أفضل إيمان لنا أن تعلم أن الله معك، لأن هذا أمر غيبي، العقل قد لا يتصور مثل ذلك، أن الله على عرشه وهو أيضا معك مطلع عليك. فإذا آمنت بذلك إيمانا يقينا جازما راسخا بذلك، كان مثل هذا الاعتقاد، كان هذا الاعتقاد أفضل الإيمان، أفضل إيمان بالله عز وجل، لأنه إيمان غيبي لإثبات صفة من صفات الله عز وجل. من شبه الله بخلقه فيها ضل، ومن أثبتها كما تليق بجلال عظمته وأن ليس كمثله شيء اهتدى وهدي. لذلك قال أفضل إيمان، هذا يدل على الإيمان يتفاوت بالزيادة والنقصان، أن تعلم أن الله معك، إثبات المعية لله سبحانه وتعالى كما تليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلى ربع ولا خمسة إلى وسلس ولا أدنى من ذلك ولك إلا هو معهم أينما كانوا، إلا معهم أينما كانوا معهم. وقال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إثبات معية كما تليق بجلال عظمته، والمعية معلومة، ومن مقتضياتها الإحاطة والعلم والرؤية والسلطان على عباده ونحو ذلك. وإلا نقول الأصل أن المعية حقيقية معروفة، معية لله عز وجل كما تليق بجلاله وعظمته. هنا إثبات المعية، فلما أثبت لك الآن المعية، وفي الدرس السابق أثبت علو الله، قال في الدرس السابق يثبت لك أن الله عال على عرشه، ثم أثبت قال وهو عال على عرشه وهو أيضا معك. الآن يثبت لك صفة ثالثة، قال وهو معك فهو أيضا قريب من العابدين ومن السائلين، ولا تنافي بين هذه الصفات الثلاث: عالم سبحانه إثبات العلو لله، ومع خلقه، وقريب من عابديه وسائليه، قربا يليق بجلاله وعظمته لا تمثيل فيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف. فإذا قيل كيف يكون معنا وهو على عرشه، نقول إن الله شيء قدير، ونقول ليس كمثله شيء، هو أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى ونحن نؤمن به إيمانا جازما. قال وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا في إثبات صفة القرب. قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمام وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يسار أو تحت قدميه، متفق عليه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمام وجهه ولا عن يمينه، أمام وجهه العلة فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه ورد أن الملك عن يمينه، لكن فإن الله قبل وجهه، هذا الشاهد، فإن الله قبل وجهه فهو سبحانه قريب من المصلين، فمن مواطن قرب الله من المؤمنين في الصلاة إذا قام أحدهم فإن الله قبل وجه المصلي. وأيضا مواطن القرب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذه أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه. ومواطن القرب الدعاء ويسألك بعد أني فإني قريب. والقرب هنا أخص من المعية الخاصة. وإذا قضت تلك العبادة من العبد فلا يكون القرب العبد من ربه في تلك الصفة، لأن الله قريب في حال تلك العبادة وقريب في حال ذلك الدعاء. لهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة ليقرب من ربه في كل حين، ويكثر من الدعاء ليقرب من ربه في كل حين. فإن الله قبل وجهه، ولكن عن يساره، يبصق عن يساره وتحت قدمه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر في هذا الحديث، وهو الحديث الثاني في إثبات صفة القرب، والقرب مثل ما ذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وغيره لا ينقسم مثل معية عامة وخاصة، وإنما نقول قرب خاص فقط، لا نقول قرب عام وخاص، نقول قرب صفة القرب لله، وهي لا تكون إلا العابدين والسائلين. قال وقوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو مثل دعاء اللهم رب السماوات السبع ورب السماوات السبع والأراضين ورب العرش العظيم. هذا من باب في على باب التوسل به سبحانه، فتتوسل إلى الله بأنه أنت يا ربنا، أنت رب السماوات السبع والأرض، وأنت رب العرش العظيم. فهو من آداب الدعاء التوسل إلى الله بأفعاله سبحانه، فمن أفعال الله وبأفعال الله سبحانه وربوبيته، فمن أفعال الله أنه رب السماوات ورب الأرض، وأنه سبحانه رب العرش العظيم، فهو مالكها ومدبرها، رب السماوات ورب العرش العظيم، في إثبات العرش لله سبحانه. ونثبت منه أن الله مستوى العرش كما في القرآن والسنة أيضا، الرحمن العرش استوى. ثم بعد ذلك خصص أول السماوات ثم الأرض ثم العرش العظيم، ثم قال ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، وكل شيء عم، هو رب السماوات وهو رب الأرض وكل شيء، فخصص وعم. ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى يعني مخرج الحب والنوى، مخرج الحب الثمر الحبوب، الحب والنوى يعني الغرس، يعني جميع ما في الأرض من أشجار، إما تكون من حب وإما تكون من نوى، إما تكون مزروعة ببذر وإما تكون مغروسة غرس، فلا تخرج أشجار الدنيا عن هذين النوعين. لذلك الله يقول إن الله فالق الحب والنوى، وهذه من آيات العظيمات المحكمة، لا يخرج أنواع الأشجار عن هذه الأمور، حب ونوى. ثم بعد ذلك توسل آخر، اللهم انزل التوراة والإنجيل والقرآن، بأن الله أنزلها، فدل على القرآن على أن هذه الثلاثة منزلة غير مخلوقة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة مرتبة زمنيا، الأول التوراة ثم الإنجيل ثم بعد ذلك القرآن، والقرآن أفضله لا شك، مثل ما قال الله ومهيمنا عليه، فالقرآن مهيمن على جميع الكتب السابقة. فإذا أثبتنا القرآن منزل، نثبت أن القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله سبحانه. ثم بعد هذا التوسل، رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومزل التوراة والإنجيل، قال أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أعوذ بك من شر نفسي يدل على أن كل نفس فيها شر، لذلك الله يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزعا وإذا مسه الخير إلا للمصلين. ففيهم شر لكن يهذبون بالصلاة. والله يقول إن الإنسان يعني جنس الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا من الصالحات. ففي شر لكن يهذب بالإيمان والعمل الصالح وتواصل بالحق والصبر وهكذا. ومن هنا تعلم أن كلمة كلك بركة غير صحيحة. الإنسان فيه شر فالمسلم يقول أعوذ بك من شر نفسي وأعوذ بشر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يعني كل ما يدب على الأرض. وقوله آخذ بناصيتها دليل على أن جميع الخلق جميع على أن جميع الخلق منقادون لله مع الناصح يخذون. ففيه الذل للمخلوقات. فهذه الدواب مأخوذة بالنواصي فدل على أن الله قادر على أن يكف شرهم عنك بكل يسر وسهولة. فهو مأخذ بناصيتهم ومنقادون له سبحانه. فنلتجئ إليه جل وعلا فهو الذي مأخذ فهو الذي آخذ بنواصي الخلق جميعا. فمن فيه شر يا رب اصرف شر عني فهو دليل بين يديك. هذا معنى. ثم بعد ذلك توسل آخر. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا توسل وفيه إثبات أسماء لله، هذه الأسماء الأربعة لله، ونثبت له تلك الصفات أيضا. أنت الأول إثبات الأولية له سبحانه. ما معنى الأول؟ فسر عن يوسف هذا الحديث فليس قبلك شيء. فيجوز أن الشخص يسمي نفسه أو يسمي فيجوز أن يتسمى الشخص باسم عبد الأول، لكن القديم ما يجوز. فليس القديم من أسماء الله. ويغني عنه وتم وأكمل الأول. فالقديم يدل على الشيء كان ثم بعد ذلك حدث له. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لو قالك شخص ما معنى الآخر؟ معناها مثل ما فسرنا فليس بعدك شيء، فهو الأول والآخر سبحانه مالك الكون الأول والآخر. ففي إثبات اسم الآخر لله وصفة الآخرين لله. قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ما فوق. ففيه إثبات صفة العلو لله. هنا إثبات صفة العلو لله تمام. الصفة التي بعدها إثبات صفة القرب. وأنت الباطن فليس دونك شيء يعني ما يخفى عليك شيء قريب من كل أحد سبحانه. أنت الظاهر فليس فوقك شيء إثبات صفة الظاهرية لله والظهور لله إثبات صفة الظهور لله. وأنت الباطن إثبات صفة البطنية لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال عظمته. فالله باطن ونثبت صفة البطنية له جل وعلا. وأنت الباطن فليس دونك شيء ما يحجبه شيء ما يحجب الله عز وجل شيء. فهو القريب من كل أحد وهو المطلع على كل أحد والسامع والمبصر لكل أحد. فالشاهد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس بعدك شيء. ففي إثبات صفة العلو وإثبات صفة القرب وأن القرب لا ينافي علو الله. ثم بعد هذا التوسل والدعاء اقضي عني الدين واغنني من الفقر. اقضي عني الدين واغنني من الفقر. اقضي عني الدين لأنه مثل ما أخبرنا مسلم أن الدين يلزم الشخص بالكذب والمماطلة في الموعد. والفقر الاشتغال بالفقر قد ينسي إذا لم يكن هناك إيمان راسخ قد ينسيها العبادات ويفرط فيها. فيشرع المسلم أن يدعو بمثل هذا الدعاء. ففي هذا الحديث إثبات صفة العلو لله كما يقول بجلال عظمته وإثبات صفة القرب. فإذا قيل أين القرب نأخذها هو الشاهد وأنت الباطن ليس دونك شيء يعني لا يحجب شيء دون الله عز وجل. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما في سفر ما كانوا في سفر لما رفعوا أصواتهم للدعاء قال لهم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن اللي تدعون أقرب لأحدكم من عنق راحلته. قوله لما كان أصحابه في سفر يرفعون أصواتهم يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يكثرون الذكر في سفرهم وحضرهم، فهنا في سفر ويذكرون الله عز وجل، بل كان مسلم يرشدهم إذا كانوا صعدوا إذا صعدوا أكما يكبرون وإذا هبطوا واديا يسبحون ممتثلين أمر الله يبنيهم ذكرها ذكرا كثيرا. كانوا في سفر يرفعون أصواتهم بالذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، لا تجربوا أنفسكم برفع الصوت. ثم قال لهم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، النفي مجمل لنفي مجمل وهو نفي الصمم عن الله ونفي الغيبة عن الله، غيبة الله عن خلقه. وقوله إنك ما تدعون أصم فهو يسمع، ففي إثبات صفة السمع، ولا غائبة هذه فيه إثبات صفة القرب لله، فهو ليس غائب بل هو قريب منكم، فأنتم ذاكرون له فالله قريب من ذاكري العابدين، ذكر صرف العبادة. ولا تدعون غائبا ما يراكم، لا قريب منكم. ثم بعد ذلك ولأنهم في سفر ضرب لهم مثال هم يستشعرونه، قال إن الذين تدعون لأنهم في سفر أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهم سير على الدابة، قال لتدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الذي الراكب على الدابة أقرب شيء إليه في الدابة هو العنق، ما من العنق، القدمين تحته واليدين تحته بعيدة عنه والذيل بعيد، أقرب شيء العنق. فالله عز وجل ليس كقرب العنق من عنق الراحل المسافر، بل أقرب، ففيه إثبات صفة القرب لله كما يليق بجلال عظمته. فإذا قيل كيف يقرب من هؤلاء الخلق الكثر الذين يدعونه ويذكرونه، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول إن الله على كل شيء قدير. وإذا استشعر العبد أن السماوات السبع في يده سبحانه كالخردل في يد أحدنا يزول عن العبد مثل هذا الإشكال، فالخلق لا شيء عنده، فهو في علوه يقرب منه سبحانه وتعالى، لا يحجبه شيء، أقرب لأحدكم من عنق راحلته. فتبين مما سبق في الحديث الأول، أفضل الإيمان تجعل أن تعلم من الله معك، إثبات صفة المعية العامة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ودلت الحديث الثلاثة مع ما فيها من صفات كثيرة، لكن ساق المصنف المقصد منها وهو إثبات صفة القرب لله، وأن ذلك لا ينافي علوه جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.